بيسيب الجامع. مشكلة إبليس إنه عامل زي اللي بتعبد ربنا عشان ربنا يجوزها جوازة حلوة، فلما ما تلاقيش عريس مناسب تقدم لها تسيب الجامع. مشكلة إبليس عبادة الله على الغرض. الإنسان اللي جاي لربنا عشان طلب دنيوي معين، أول ما الطلب يتقضى هيسيب الطريق ويمشي، سواء اتقضى أو ما اتقضاش هو هيمشي. ليه؟ لو ما اتقضاش هيمشي لأنه ما اتقضاش، ولو اتقضى هيمشي لأن اللي هو كان جاي عشانه أصلا هو خلاص راح. تخيل كده لو واحد اتصل بيك وقال لك أنا جاي لك يا حبيبي، أنا جاي لك أزورك، أنا جاي لك أقعد معك شوية، قلت له اتفضل، هو قفل السكة من هنا، وده ما كانش بيبص لك ولا كان بيكلمك أصلا، قفل السكه من هنا. واحد تاني اتصل بيك قال لك فلان جاي لك، مش كده؟ قلت له اه. قال لك فلان ده ما كانش بيسلم عليك، قلت له مظبوط. قال لك فلان ده بيقول انه جاي لك عشان مصلحه كذا كذا، اول ما تتقضي ما عادش هيسلم عليك تاني. انت لو عرفت كده هتفتح له الباب، هتقابله، هتخدمه. تخيل بقى انك كل مره بتيجي لربنا وانت جاي عشان مصلحه معينه، جاي عشان مرض يتشفي، او عشان مشكله تتحل، او عشان ظروف تتفرج، او عشان ازمه تزول، وانت كل مرة اول ما الحاجة بتاعتك بتقضى بتسيب الطريق وتمشي تاني. تخيل كده وربنا بيقبلك وربنا بيدهالك، ولما بتمشي وتيجي ترجع ربنا بيقبلك تاني برضه. فتخيل معايا مصيبة ابليس انه كان يعبد الله على الغرض. طب يعني ايه؟ طب انا ما ادخلش الجامعة عشان ربنا يشفيني وينجحني ويوفقني؟ لا، انت تدخل الجامعة عشان كل ده، ولكن المقصد الاول هو الجنة، المقصد الاول هو رضا الله سبحانه وتعالى، وبعد كده انت بتطلب من ربنا كل الحوائج بتاعتك. ابليس يعني يعني يعني عمل خطة على سيدنا ادم. ربنا بيقول فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. دي خطة إبليس يا جماعة، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. هي خطة إبليس اللي بيحصل في الشوارع الوقتي، خطة إبليس اللي بيحصل في القنوات الوقتي، خطة إبليس اللي بيحصل في النوادي الوقتي، خطة إبليس التكشف، خطة إبليس التبرج، خطة إبليس إن المرأة تكشف عن نفسها، خطة إبليس إن العورات تظهر، خطة إبليس اللبس الضيق واللبس الكاس العاري. دي خطة إبليس. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. خطة إبليس هو العري اللي احنا بنشوفه الوقتي، لان إبليس عارف ان دي خطوة من اجل الانهيار، فهو بيبدأ بالمرحلة دي. فدي الخطوة الاولى اللي بيشتغل عليها، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. إبليس هنا بيلعب على ايه؟ إبليس هنا مش بيلعب على معصية. إبليس هنا اصل إبليس مش هدفه انك تعصي. ويعني انك تعصي؟ طب ما انت هتعصي وهتوب. إبليس مش عايزك تعصي ربنا، إبليس عايز يعمل قطيعة بينك وبين ربنا. إبليس عايز يحسسك ان اوامر ربنا مش في مصلحتك، ان شرع ربنا مش في مصلحتك، ان ربنا مش بيوجهك عشانك. كل واحد بيعاملك عشان يكسب منك الا ربنا، بيعاملك عشان يكسبك. ابليس بقى عايز يضرب دي عندك. ما هو بيقول لربنا ايه؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انا اعد لهم من اول الطريق لاخره، حتى بعد ما يبقى شيخ اصغر، حتى بعد ما يبقى عالم العلماء، انا اعد له لاخر خطوه في الطريق، هفضل اضلهم من اول الطريق لاخره، مش هيأس من اي حد مهما علي مهما طلع. وده شيء مرعب ان ابليس مش هيأس منك، إبليس مش هيخاف منك. اللي هي كلمة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل وهو بيموت لما راح في غيبوبة، فحسبوه بيموت، فقالوا قل لا إله إلا الله، فقال ليس بعد ليس بعد. فلما أفاق حمدوا ربنا أنه ما ماتش، قالوا له يا إمام كنا نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول ليس بعد، فقال لم أسمع ما تقولون، ولكن عرض لي الشيطان فأخذ يقول لي فتني يا أحمد، خلاص فلت مني يا أحمد يا ابن حنبل، فأخذت قل له ليس بعد ليس بعد، ما تضحكش عليا، عايز تنيمني في اخر دقايق في حياتي عشان تضربني عشان تضلني؟ ليس بعد، لسه مش هآمن برضو، لسه مش هبطل خوف ان انا افتن بسببك برضو. انك تفضل خايف لنهاية الطريق ده احساس خطير جدا يا جماعة، ان الانسان يفضل خايف على دينه. سورة الأعراف بتقول لك خاف على دينك، لو بقيت صوام قوام خاف على دينك، لو بقيت داعي إلى الله خاف على دينك، لو بقيت